كثيرا ما نرى الأخوة الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يأويهما وعدم القدرة على الإنفاق. أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين بالزواج من الوقوع في الإثم والمعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. إذا كنت أنت أيها السائل نشيط زوج من شئت من الناس وتقتصر على واحد، إذا كنت شدك الواحد، أما واحد لا تشد الواحد ولا تكفيه الواحد يريد أن يعف نفسه وأن يتباعد عن الحرام فله أن يتزوج اثنتين أو ثلاث، ولو كان في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر أو في الشام أو عنده في بلاده شباب لم يستطيع الزواج لا يلزمه تزويجهم، عليه أن يعملوا ويتزوجهم على أقاربهم يزوجوهم. أما هذا الشخص الذي محتاج للزوجة ما يزوج الآخرين، يبدأ بنفسه.